لينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب وليذكر أولو الألباب. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com